الله الله الله لا ينسوي حرام عليك دي كلام الرب الاله. ماشي محمد. الله يستر عليك يا مولانا دي قبول. لو وَمَا نُرَقِيبُهُ اذكر الله. صلوا على حضرة النبي. السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. Thank you. سبح اسم ربك الأعلى.